إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود ونواصل ذكر أو سرد أحداث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعندئذ اضطر إلى نقله إلى امرأة كانت معروفة بأنها تداوي الجرحى وهي رفيدة. هذا الحديث في طبقات ابن سعد رحمه الله تعالى، يرويه لنا عن محمود بن الربيع. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمر عليه صباحا ومساء يسأل عنه: كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ فيقول: بخير، حتى جاء اليوم الذي توفي فيه. وثقل، توفي سعد معاذ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بأمره. فمر كما كان يمر من قبل فسأل عنه، فقيل له إنه قد مات، وانطلق به قومه إلى منازلهم ليغسلوه وليجهزوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه إلا أن أسرع في المشي مع أصحابه رضي الله تعالى، بل أتعبهم في المشي. يقول محمود بن لبيد: حتى تقطعت شسوع نعالنا، يعني الأحذية تقطعت ووقعت أرديتنا، أي حتى الرداء من شدة الإسراع وقعت على الأرض. فشكوا ذلك إليه عليه الصلاة والسلام: إنك قد أتعبتنا في المشي. فقال: إني أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة، لأن حنظلة صحيح أنه ضرب في غزوة أحد لكنه نقل ليداوى مع الجرحى فعندئذ مات. كذلك سعد معاذ ضرب في غزوة الأحزاب ثم نقل إلى المسجد، فيخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسله الملائكة كما غسلت حنظلة. فانتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى صاحبه سعد إلى بيته وهو يغسل. وهذا يدل أيضا من ناحية فقهية على أمر مهم، وهو التفريق بين الشهادة الحكمية والشهادة الحقيقية، لأن الشهيد الحقيقي لا يغسل بل يبقى على هيئته تلك، يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا معروف. الشهيد لا يغسل ويدفن في ثيابه التي توفي وقتل فيها. سعد معاذ لا، جرد من ثيابه وغسل، مما يدل على التفرقة بين الشهيد الحكمي والشهيد الحقيقي. الشهيد الحقيقي هو قتيل المعركة الذي يقتل في قلب المعركة، أما الشهيد الحكمي فهذا له أجر الشهيد، لكن لا تنطلق عليه ولا تنطبق عليه أحكام الشهيد. هذا سعد معاذ بنص هذا الحديث أنه غسل. عمر بن الخطاب معروف، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في غزوة أحد يوم صعد على جبل أحد واهتز جبل أحد؟ قال: يا أحد أثبت، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي هو عليه الصلاة والسلام، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان. عمر لما قتل غسل، لما غسل غسل وجرد من ثيابه وكفن، لم تنطلق عليه أحكام الشهادة. ف نعود ونقول إنه أو حديث ابن سعد عن محمود بن لبيد قال: فانتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بيته وهو يغسل، وأمه تبكيه، أم سعد، وقالت فيه شعرا، قالت فيه بعض الأبيات. فعندئذ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حزن: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. يعني مهما كان لا يستحق أي ميت أن يبكى عليه إلا من بكت على سعد معاذ، يستحق أن يبكى عليه رضي الله تعالى عنه. ثم خرج بعد غسله رضي الله تعالى عنه وبعد تكفينه، خرج به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له القوم. هنا كرامة أكرم الله تعالى بها الشهيد. هنا قال له القوم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما حملنا ميتا أخف علينا من سعد. يعني ميت معروف أنه يثقل بعد الموت، وهذا كنا قد تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن الروح وأنها شيء غيب لا يستطيع أحدا أن يكيفه، حتى إن الميت تخرج روحه فيدخل، والمفروض أن الشيء إذا نقص خف، العكس الروح إذا خرجت من العبد هنا يدخل. فهذا دليل على أن الروح شيء لطيف خفيف. فقالوا ما حملنا قط ميتا أخف علينا من سعد، يعني شيء لم نشعر به، هكذا حاملينه وكأنهم يحملون يعني صبيا. فقال عليه الصلاة والسلام وبين لهم السر في ذلك، ما يمنعكم، أي لا غرابة في ذلك، ما يمنعكم من أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا، وسنرى عددهم في حديث آخر أنهم كانوا 70,000 ملك، 70,000 ملك نزلوا، لم ينزلوا من قبل إلى الأرض، نزلوا لتشييع جنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى، وهذا لا يعرف لغيره رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام ما يمنعكم من أن يخف عليكم وقد حمله معكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا ملكا. يقول محمود بن لبيد سمى عدة، ذكر أسماء بعض الملائكة الذين نزلوا ولم أحفظها، فقال لم يهبطوا قط قبل يومهم هذا، قد حملوه معكم. هذا هو الجواب، أي لماذا خفت جنازة سعد معاذ، كان الملائكة أيضا يحملون هذا الجسد الطاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام نراه الآن متوجها إلى البقيع حيث يدفن الصحابة رضي الله تعالى، لكن قد سبقه إلى المكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وبعض الصحابة الآخرين، وبعض الصحابة الآخرون رضي الله عنهم سبقوه. لماذا؟ لحفر القبر. هناك جماعة اهتموا بالغسل والتغسيل والتكفين، هناك جماعة اهتموا بحفر القبر ووضع اللبن، اللبن هي الحجارة التي توضع على الميت بعد عندما يدفن، سبقوه إلى ذلك، كلهم يطمعوا في الأجر العظيم، معروف أجر من حفر قبرا، نحن نعرف أجر من غسل ميتا، نعرف أجر من مشى في جنازة، لكن قد يخفى علينا أجر من يحفر القبر، يعني هذا أمر أيضا فيه أجر عظيم. والحديث رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري دائما من حفر لميت فأجنه، أي ستره، من حفر لميت فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، كأنك بنيت له مسكنا يسكن فيه وتأخذ هذا الأجر إلى يوم القيامة، إلى أن يبعث الله تعالى هذا الميت، هذا الأجر عظيم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فطلع علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هم يحفرون القبر يهتمون بوضع اللبن برش الماء على التراب، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يطلع عليهم وقد فرغنا من حفرته، فرغوا من الحفر ووضعنا اللبن ووضعنا الماء عند القبر، وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على قبره، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ممن حمل جسد سعد بن معاذ ووضعه في قبره، ثم صلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى على سعد بن معاذ. يقول أبو سعيد والله لقد رأيت من الناس ما ملأ البقيع، يعني البقيع واسع، يعني هاي ساحة واسعة امتلأ البقيع لجنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى. والحق أن البقيع لم يمتلئ فقط بالناس وحدهم، بل أيضا قد امتلأ بقوم آخرين ليسوا من البشر وهم الملائكة الذين ذكرناهم، جاءوا كرامة لهذا المسافر الذي سيسافر إلى جنة عرضها السماوات والأرض سعد بن معاذ رضي الله تعالى، جاءوا يشهدون توديعه والصلاة عليه ويشهدون دفنه، يعني هذا الصحابي حدث له ما لم يحدث لكثير من غيره. فنحن نعلم من صلى عليه 40 من الناس لا يشركون بالله شيئا، صلى عليه 40 من الناس لا يشركون بالله شيئا، هذا كنت لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعة يوم القيامة ووجبت له الجنة، فكيف بمن صلى عليه 70,000 ملك؟ فلا شك أنه أعظم أجرا وأعظم ثوابا وأعظم درجة ومكانا. وأمر آخر حدث لسعد بن معاذ، لوفاة سعد بن معاذ هبط 70,000 ملك، وفتحت السماء، والأعجب من ذلك كله أن عرش الله تبارك وتعالى وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق اهتز لموجه، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل عليه السلام إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاه، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاه، والحديث المستدرك الحاكم بسند صحيح ابن عباس. فتصور أعظم المخلوقات يهتز لماذا؟ لموت هذا الرجل. وهذا يدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم عن جابر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وجنازة سعد بن معاذ بين يديه، جنازة هي جسد الميت، قال: وجنازة سعد بن معاذ بين يديه اهتز لها عرش الرحمن سبحانه. وهذا غيب لا يجوز لنا تأويله كما فعل بعضهم قالوا هذا كناية، لا، اهتز العرش حقيقة. يقول الذهبي رحمه الله وهو يترجم لسعد بن معاذ يقول: والعرش وعرش الله خلق مسخر، خلق مسخر إذا شاء أن يهتز اهتز إن شاء الله، إذا شاء اهتز، وجعل الله فيه شعورا لحب سعد بن معاذ، يعني العرش صار عنده شعور واهتز لماذا؟ لحبه لسعد بن معاذ رضي الله عنه. صور العرش اهتز لموجه، كما جعل تعالى سبحانه شعورا في جبل أحد بحبه للرسول عليه الصلاة والسلام، بل لحب المؤمنين، أحد جبل يحبنا ونحبه. فهذا غيب، ونص الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى على ما هو عليه أن العرش اهتز حقيقة، ولكن الله أراد أن يحدث أمرا آخر. أراد الله عز وجل أن يصعد إليه هذا العبد طاهرا مطهرا من كل ذنب، فأمر سبحانه وتعالى القبر بأن يضمه، أي لم يسلم من هذه الضمة حتى سعد بن معاذ رضي الله تعالى. روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: هذا الذي تحرك له العرش. شوف تعظيما له، يعني فيه رسالة إلى أن غيره باب أول. هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء، وشهد 70,000 من الملائكة، وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وهذا الحديث ربما سمعناه من قبل، لكن لابد أن نعرف أن هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، هذه الضمة تسمى ضمة القبر لا علاقة لها بعذاب القبر، هناك ضمة العذاب شيء آخر، لكن هذه الضمة عندما يوضع الميت في قبره لابد أن يضم، فهي ضمة القبر وضغطته، مثل الألم الذي يجده المسلم منها المؤمن، يجده مثل ما يجد ألم خروج الروح، لا يمكن لأحد أن لا يجد ألم خروج الروح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن للموت لسكرات. فكذلك الألم الذي يجده الميت عندما يوضع في قبره هذا الضمة، طبعا يجدها المؤمن والتقي، يجدها الكافر والشقي، تخفف، ربما خففت على المؤمن فهي عليه كما قال ذلك الأم الرؤوم، ربما شددت أيضا على المؤمن كي يطهره الله عز وجل من الذنوب، من بقية ذنوبه، وهذا فضل من الله ورحمة، يعني كل شيء يهون قبل الذهاب إلى يوم القيامة. فهذه الضمة ربما خففها الله عنك، ربما شددها الله عليك، لماذا؟ ليطهرك من ذنوبك، وربما وهي تشتد دائما على الغوي، على الشقي، هذه لا بد أن تشتد عليه. و قلت لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للقبر ضغطا، القبر له ضغطا، يضغط على جسد العبد، إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. خلاص، إذا لا يطمع أحد في أن ينجو من هذه الضمة، لكن التخفيف يسأله العبد بعمله الصالح. والتجديد يكون بعمل الطالب. إذا لو كان ينجو منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ الذي اعتز له العرش وفتحت له أبواب السماء وصلى عليه وشهد جنازته 70,000 ملك، فلا يطمع أحد في أن ينجو منها. والتي في العذاب هذا شيء آخر، التي هي تعد عذابا، الضمة التي تعد عذابا، تلك تقابل توسيع القبر كما جاء في حديث البراء في عذاب القبر سنة أبي داود وغيره. حدثنا يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها أن العبد يوسع له في قبره، أما العبد الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، الأضلاع تاعه صدره تختلف، أي تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى، فهذا شيء آخر. إذا الضغط تاع القبر تاع عذاب القبر يقابله عند المؤمن توسع. أما تلك الضمة فهذه لا يسلم منها أحد، فتلك بمثابة ألم خروج الروح وغير ذلك. وننقل إليكم كلام الذهبي رحمه الله تعالى في ذلك، يقول في ترجمة سعد بن معاذ: قلت، ذهبي يقول: قلت هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا. إنسان إذا فقد ولده هذا ابتلاء، يجد ألم النعم كما يجده يجد ألم ضمة القبر. قال: وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه وألم قيامه من قبره. إنسان يفزع إذا قام من قبره ولو كان مؤمنا، يفزع يخشى، طبعا تخفف تلك الفزع بأسباب كالشهيد مثلا، يؤمن الفزع الأكبر، يأمن من الفزع الأكبر، لكن غالب المؤمنين يجدون ذلك. قال: وألم الموقف، من هذا الذي لا يخشى يوم القيامة في الموقف؟ وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار أي المرور بالصراط ونحو ذلك. قال: فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر وما هي من عذاب جهنم، ولكن العبد التقي، شوف الآن، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. أي متى لا يشعر بشيء؟ عندما يلقى الله تعالى، عندما ينظر إلى ربه سبحانه ويدخل الجنة، هنالك لا يجد شيء. فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي، هكذا يقول ده. ومع هذه الهزات، ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة، سعد معاذ نجزم بأنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، يعني هو يخاطب ويقول: هل تظن أن الفائز لا يناله خوف ولا ألم ولا هول؟ سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. أما الحزن على سعد معاذ، طبعا نحن نطيل الحديث عن وفاة سعد معاذ لأنها إذا هزت العرش فلا شك أنها هزت المدينة من باب أولى، إذا هزت العرش فلا شك أنها هزت قلوب الصحابة وقلب الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف فعلت في هذه القلوب؟ كيف أدخلت عليهم الحزن؟ نسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت في الحجرة، النساء لا يشهدن الجنازة، لا يشهدن الجنازة، لكنها تسمع من بعيد في حجرتها من الباقية تسمع صوتا. جاء في مسند الإمام أحمد وهي تقص علينا خبر مقتل سعد الحديث الذي رأيناه من قبل، تتممه لنا عائشة، تقول: فحضره رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فوالذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر وعمر في حجرتي، يعني وهي في حجرتها وتسمع بكاء أبي بكر معروف، عمر بن الخطاب ما بالك بعمر سمع له بكاء من أجل موت سعد بن معاذ، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. علقمة الراوي عنها سألها: لم تخبرنا ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسألها وقال: يا أمه، ماذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع، أي كيف فعل؟ فقالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، لكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. النبي عليه الصلاة والسلام غالبا، نقول غالبا، كان لا يدمع على أحد لكنه يأخذ بلحيته، لأن بكاء القلب أكثر وأشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة، فهو يعلمنا الصبر. لكنه ثبت عنه أنه بكى على ولده إبراهيم عليه السلام، بكى على عثمان بن مضعون بكاء، أطال النبي عليه الصلاة والسلام بكاء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يذرف، هي تحدث بالغالب، غالبا ما كان يدمع على أحد لكنه يأخذ بلحيته مطرقا رأسه حزينا. المهم بعد أن دفنوه ودعوا أسدا من أسد الله تبارك، يعني سعد معاذ بكاه المهاجرون والأنصار جميعهم، وبكوا سيفا لا يفل على الباطل أبدا، دائما قائم على الباطل. وسعد معاذ تتذكره جيدا، إذا رجعت إلى الوراء شيئا، بمجرد إسلامه أسلم بقية قومه اللي يسموهم احنا الأنصار، يعني لم يوجد الأنصار إلا بإسلام سعد معبادة سعد معاذ. سعد معاذ بإسلامه أسلم بقية قومه. هو الذي سافر إلى مكة عمرة، كان راح يدير عمرة، طبعا المشركون يفتكون بكل من أسلم، وهو ذهب معتمرا إلى مكة ودخل وهددهم بماذا؟ هددهم بالقتل وقطع التجارة. لما أراد أبو جهل أن يمنعه من الطواف هددهم بالقتل وقطع التجارة. إذا كان هذا الرجل يفعل ما فعله في بلد غيره، فماذا تظن به يفعل في بلده؟ كيف كان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رأينا كيف وقف في وجه عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، يعني كان إنسان أمة جيش. وذاك الذي أيضا قال كلمته في بني قريظة وحكم بحكم الله تبارك وتعالى من فوق السبع الطباق رضي الله عنه. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لنا: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من سعد بن معاذ. شوف الكلام، أي لم يتأثر المسلمون بموت أحد كما تأثروا بموت النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وسعد بن معاذ في المرتبة الرابعة. فاليوم يسافر إلى جنة عرضها السماوات والأرض رضي الله عنه، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يذكره ويتذكره ويذكر اسمه في كل مناسبة. مرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم شافوا نوع من أنواع الحرير من السندس فعجبوا له، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أهدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هداه له حريرا لا يلبسه هو، نعم يلبسه زوجته يلبسه ابنته، أهدي حريرا أو جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، أي لم يروا قط جبة من حرير أحسن من هذه. خلاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يقول: لمناديل الجنة ولا حرير الجنة أعظم من هذا، ولا لا كان قادر، لكنه صلى الله عليه وسلم يذكر اسم سعد بن معاذ في هذه المناسبة، فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. لماذا ذكرت سعد بن معاذ بالخصوص يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك جواب إلا أنه قد حل من قلبه محلا عظيما، يعني سعد معاذ حل من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام محلا عظيما. هذا هو حال سعد بن معاذ. لماذا أطلنا الحديث عنه؟ لماذا يعني آثرنا أن نذكر جنازته؟ لنبين مكانته، فنحيي بذلك مكانته في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نحييه وأن نذكره. هذا حال سعد وكيف قال كلمته في اليهود. والآن نرجع لنرى حال اليهود، ما مصيرهم بعد موت سعد؟ الآن اليهود انقرضوا من حوالي المدينة، خلاص اليوم ما كش يهود في حوالي المدينة، وين رهم الآن؟ في خيبر خارج المدينة بأرض الحجاز. فنرى حالهم، فهم الآن في مثل هذا أواخر هذه السنة، السنة الخامسة من الهجرة، كانوا أشد رعبا وكانوا أعظم فزعا وخوفا، إلا من آمن منهم. رأينا من آمن من اليهود من بني قريظة فدخل قلبه سعة الإيمان ورحابة الإسلام فاطمأنوا بذلك في الدنيا والآخرة. بقي من زعماء اليهود رجل، حويي بن أخطب راح، مات، قتل مع بني قريظة. زيد كعب بن أسد مات، غيرهم ماتوا، كل زعماء اليهود الذين ألبوا الأحزاب قتلوا إلا شخصا واحد، وهو رأس ومحرض للأحزاب ومحرك للأحزاب، وهو سلام ابن أبي الحقيق. سلام ابن أبي الحقيق هذا الذي أضرم الفتنة، وكنيته أبو رافع، كنيته أبو رافع واسمه سلام ابن أبي الحقيق، هذا الذي ورطهم ثم تركهم وخانهم وانسل من، يعني تحركش خرج من الحسن. حيي بن أخطب قبض عليه، كيف فر سلام بن أبي الحقيق لا يمكنك أن تعرف، المهم لجبنه فر وانسل كما تنسل الحية، وفر إلى حصن بأرض الحجاز كما في صحيح البخاري، وبالتحديد حصن خيبر، فر إلى هناك، واليهود هناك أهل حصون وسلاح وغير ذلك. كان بين نسائه وأصدقائه يشرب ويتنعم ويأكل ويحلم، ويحلم بدم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبدم أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك تماما أنه ما دام هذا الرجل على قيد الحياة فإنه لن يهنأ حتى يثير العدو عليه. قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقضي عليه وعلى أحلامه، وأخرج قرارا، وكما نقول في لغة عصرنا هذا مرسوما، بأن يقضى عليه كما فعل بمن قبله من قبل. مات سعد وإلا لأسندت له هذه المهمة. ترك سعد بن معاذ خلفه رجالا آخرين يسيرون هذا المسير ويقضون على إخوان القردة والخنازير. من الذي كان متحمسا بشدة إلى قتال أو قتل هذا الرجل؟ إخوانه من الخزرج، سعد بن معاذ أوسي، سعد بن معاذ من الأوس، فعل ما فعل انتصار عظيم، اشتهر بنصرة الدين، نصرة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. إخوانهم من الخزرج أرادوا أن يكون لهم أيضا شيء في سجلهم، يعني في سجل أعمالهم. هنالك استنفر النبي عليه الصلاة والسلام من يقتل هذا الرجل سلام بن أبي الحقيق، يعني إنسان بمثابة أعظم رؤساء دول الكفر في زماننا. يعني تصور إنسان يذهب الآن فيقتل رئيس دولة كبرى من الدول الكافرة. فاستجاب لذلك رجل من الخزرج وهو عبد الله بن عتيك، عبد الله ابن عتيك رضي الله تعالى، في جماعة من الصحابة. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهذه قصة تدلنا على خطورة الرجل أولا، ثانيا على شدة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أن قلوبهم، نعم قلوبهم تهتز لآية من القرآن، تهتز لحكم شرعي، تهتز وتبكي، لكنها أمام الكفار كالجبال كالحديد وأعصابهم كالفولاذ. يعني هذه القصة لو لم تأتي صحيح البخاري لظل إنسان يعني عالم من عالم المغامرات البوليسية اليوم، إنسان يذهب ليقضي على فلان، سترى كيف وصل إلى العدو بشدة بأس ورباطة جأش وأعصاب من فولاذ. الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي رافع اليهودي، سلام بن أبي الحقيق، بعث إليه رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. كان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس. لاحظ الحصن، وقد غربت الشمس وراح الناس يسرح بصرحهم، أي رجع الناس، راح بمعنى رجعوا بصرحهم أي برعيهم، اللي يرعى الإبل رجع، واللي يرعى الغنم رجع، واللي يرعى البقر رجع. طبعا مع هذا الاختلاط إبل بقر غنم ناس رعاة دخل في وسطهم، استطاع أن، طبعا لابد أن يدخل الحصن، لكن أصحابه بقوا وراءه. فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم ابقوا هنا، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، نحاول كيف نصيب وسيلة للدخول. فأقبل يعني بلا ما لاحظ أي واحد حتى دنا من الباب، مع ذلك الاختلاط مع ذلك الرعي، ثم تقنع بثوبه، تغطى بثوبه كأنه يقضي حاجة. وقد دخل الناس، بدأوا يدخلوا الناس، فهتف به البواب، ما قفز على حائط، ما استعمل أي شيء، البواب هو الذي دعاه للدخول. فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. شوف سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى كيف يسخر، يعني تستعمل الحيلة حتى تؤمر أنت بالدخول. فدخل، قال: فدخلت فكمنت، كمنت بمعنى تخبيت، وين تخبأ مع الإبل والبقر والغنم التي دخلت. فلما دخل الناس وأغلق البواب الباب، ثم علق الأغاليق، الأغاليق هي المفاتيح، علقها على وتد، قال: فقمت إلى الأقاليد، إلى المفاتيح، فأخذته. طبعا خلاص يعني الشمس راحت، الظلام وظلام الصحراء مو مثل ظلام نحن، ظلام الصحراء زيت ما ترى شيئا. فأخذته ففتحت الباب، وكان أبو رافع تدخل ويقوم الليل يسمر عنده ناس، ناس كانوا ساهرين عنده في خمر وصخب ولعب وغير ذلك، وكان في علالية له، الجبان دائما يسكن في الأعالي فوق حتى لا يصل إليه أحد، كما كعب بن الأشرف. فلما ذهب عنه أهل سمره، طبعا هو بقي ينتظر وينتظر وينتظر حتى ذهب الزوار، فصعدت إليه. الآن لو صرخ، لو صرخ هذا الطاغية اليهودي لفزع الناس إليه وأمسكوا بالصحابة. ما هو الحل؟ قال: كلما فجعلت، كلما فتحت بابا أغلقت من داخل، يعني كانت أبواب عدة حتى تصل إليه، أبواب عدة، كان يفتح باب ويغلق، يعني خلاص طبعا يموت لا شك، هو يرجو أن النجاة، لكن ما يجي يوصلوا باش يمنعهم من قتل العدو الكافر، يكون هو خلاص قتله، ما يقدروش يوصلوا، ما يجي يفتحوا باب، ما يجي يفتحوا باب حتى يكون هو قتل الكافر. قال: فجعلت كلما دخلت بابا أغلقته من داخل. قلت في نفسي: إن القوم إن لحقوا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، المهم أن أدي المهمة. شوف، عطال النبي عليه الصلاة والسلام مهمة أن يغتال هذا الكافر، لا بد أن ينجزها ولو على حساب موته. قال: فانتهيت إليه. المشكلة نبدأت، خلاص دخل البيت، طبعا يمشي حتى لا يحس به أحد. المشكلة فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، ما تشوف ولا، لا أدري أين هو من البيت، أو منا ولا منا ولا في الوسط، يشعل يضرب نارا يظهر. فقال: يا أبا رافع، ويوجد غير اسمع حس يعطيه، سمعوا من يعطيه من، سمعوا من يعطيه من، سمعوا من يعطيه. فقال: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحوه، غير قال من هذا، فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش، طبعا لأن الصراخ فاجأه فضرب، فما أغنيت شيئا، لم يصب. طبعا نحن نعرف أن القط، كان خرافة تقول القط له سبعة أرواح، صح، ما بالش بالقرد له سبعة أرواح، هذا اليهود إخوان القردة والخنازير. قال فما أغنيت شيء، ما قاسوش وصاح. فخرجت من البيت فمكثت غير بعيد. شوف كان حنا خلاص فشلت المهمة فاقلي ونرجع. فمكثت غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ ويوجد سيف في الظلام. ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فعمدت له ضربة بضربة أخرى أثخنته ولم أقتله. يعني قاسته جدا، أثخنته، أكثرت فيه الجراح. كتسمع الإثخان يعني إكثار الجراح. وغير قال لأمك الويل أعطيته، أثخنته ولم أقتله. فصاح، قلت لك عنده أرواح. فصاح وقام أهله وخرجت. ثم رجعت، شوف الشجاع، وغيرت صوتي، لا أدري إلى ما غيرت، وغيرت صوتي كهيئة المغيث. أي ماذا حدث؟ فإذا هو مستلق على ظهره. هذه كما نقول إحنا بون بوزيشن، كما نقول لا بأس. فإذا هو مستلق على ظهره فوضعت ضبة السيف. الضبة هي الحد، مش تضربه بال، لا تضربه بالحد، تدخل ما يخرج، لأنه هاك يمر عليه السيف. فوضعت ضبة سيفي في بطنه حتى أخذ في ظهره، حتى وصل ظهره. صح كيش عرفت بلي وصل ظهره؟ قال ثم تحاملت عليه، يعني زاد قال عليه تحاملت، بمعنى رميت نفسي كلها عليه. ثم تحاملت عليه حتى سمعت صوت العظام. أورتوبيدي خلاص، يعني قارهم اختصاص عظام. حتى سمعت صوت العظام. قال فعرفت أني قتلته. شوف مع ذلك ما قالش قتلته، هو هكذا عرف أني قتلته، لكن سيدخله الشك بعد حين. فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة للسلم، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، وكان يظن أنه وصل إلى الأرض، ما زال درجة. فوقعت فانكسرت ساقي، يعني وقعت رجله وكان يظن أنه وصل الأرض، فإذا بدرجة أخرى وقع فانكسرت ساقي، وفي رواية فانخلعت ساقي، شعر بأن الساق انخلعت. فعصبتها بعمام، ربطها بعمامة، ثم انطلقت. نجحت المهمة ولا لا؟ نجحت في الظاهر، لكن انظر شوف طاعة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال وأتيت أصحابي أحجل. أحجل كما الحجلة، مشيت بالأحجلة، يعني الحجلة أحجل بمعنى أمشي على رجل وأرفع الرجل التي تؤلمه، يمشي هكذا، يعني يمشي على رجل واحدة رافعا الأخرى لأنها تؤلمه. فقال حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أني قتلته. في رواية قال لأصحابه اذهبوا فبشروا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإني لا أبرح، أي لا أغادر المكان حتى أسمع الناعية. ناعية هو الخبر تاع موت إنسان، ناعي هو الخبر موت الإنسان. قال حتى أسمع الناس قد نعوها. فلما صاح الديك، شو معناها بقاء حتى الفجر، سبحان الله، بقي مختبئا والألم يعني يسحب روحه وهو يبقى ينتظر الناعية. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعي إليكم أبا رافع تاجر أهل الحجاز، أنعي إليكم أبا رافع تاجر أهل الحجاز، ورددها مرارا. قال فعرفت أني قد قتلته فانطلقت إلى أصحابي، خاف يسبقوه يبشر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقمت أمشي ما بي قبلة، ما بي قلبة، القلبة تكلمنا عن هذا، قلبة بمعنى القلبة تطلق على الألم الذي يجعلك تتقلب. قال أنا لم أكن أشعر بالألم لشدة خوفي من أن يلحقوا بي، ما بي قلبة. فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو أدرك الصحابة الذين كانوا معه قبل أن يصلوا إلى المدينة. فقلت لهم النجاء النجاء النجاء النجاء، بمعنى أسرعوا فقد قتل الله أبا رافع. وشوف الأدب مع الله كيف نسب الفعل إلى الله، قتل الله أبا رافع. قال: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته وبشرته عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبسط رجلك، هات رجلك، أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، كأنها لم تكسر قط. هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، أظهرها الله تعالى من باب الجزاء من جنس العمل. المسحة تأتي بمسحة، مسح الله، مسح هذا الرجل طاغية يهوديا من الأرض وطهر الأرض منه، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام بيده على قدمه فعادت على ما كانت عليه. المهم، إن لفت طبعا نظرك شيء في هذه القصة، لا يلفت شيء انتباهك كما يلفت انتباهك قلب هذا الرجل، يعني برودة أعصاب كما ذكرنا، شدة بأس ورباطة جأش يحسد عليها رضي الله تعالى عنهم. فهذا لتعلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الله عز وجل ليجعلهم، أو ما كان الله عز وجل يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام صحابة غير هذا، يعني أفضل الخلق اختارهم لصحبته ولنصرته. المهم، المدينة بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة بني قريظة، بعد مقتل هذا الرجل سلام بن أبي الحقير، أصبحت حصنا دافئا، أصبحت حصنا آمنا، أصبحت حصنا حانيا يقصدها كل من استبد به الخوف. كل من يشعر بالخوف كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيسأل، ويأوي إليها كل من هام على وجهه، وكل من طاردته هموم القلق ووحوش الاضطراب كان يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. طبعا ما زال حتى للسنة السابعة ربما يأتون من الحبشة، الصحابة اللي هم في الحبشة جعفر بن أبي طالب وغيرهم ما زالوا هناك يأتون. المهم، الآن صار الناس يعرفون قدر النبي عليه الصلاة والسلام وقوة أهل المدينة، صار يقصدونها. وفي هذه الأيام وفي أواخر هذا العام الخامس قصد المدينة رجل، ويأوي إليها أحد الهائمين على وجوههم، حائر، إنسان حائر، أحد الذين تعصبوا لأهل الشرك وللدماء أيضا، أحد الذين قاتلوا المسلمين من أجل الأوثان، من أجل الأصنام، داهية من دهاز العرب، إنسان داهية، يعني كما يقول ذكي جدا، تاع حرب، تاع قتال، تاع مكر، وقع في ورطة هي أدهى منه، ولم يجد طريقا إلا طريق المدينة ليخلصه منها. رجل وقع في شدة فعرف الله عز وجل، فذهب ليسلم على بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل ينزل من جبال الطائف، ثقفي، وهو المغيرة ابن شعبة. والمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه هو ابن أخي سيد ثقيف، سيد الطائف عروة بن مسعود ثقفي. هذا تفضل. هذا الرجل الذي قصد المدينة في هذه الأيام هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه من ثقيف، وعمه هو عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف. وهذا الرجل المغيرة بن شعبة خرج من قومه وترك خلفه مصيبة يتولى ثقلها ويحمل ثقلها عمه عروة بن مسعود. وسافر المغيرة مع بعض المشركين، مع قومه من المشركين، ولا ندري لماذا أو أي شيء أثار غضبه وأقلقه. المهم، شيء حدث فاضطر إلى، طبعا غال القلق وغال الغضب في عقله، فقتلهم وأخذ أموالهم وكل ما لديهم، وترك الدية يتولاها عمه، فلم يبصر إلا طريق المدينة. قصر الرسول عليه الصلاة والسلام، روى البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: كان المغيرة في صحب أو صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والإسلام يحرم الخيانة والمكر والخداع، ولم يجعل الله تبارك وتعالى من أرزاق المؤمنين ما يكون من هذا الطريق. فقبل منه الإسلام ورد ما جاء عن طريق الخيانة والمكر والخداع. وبهذه الأحداث ننتهي من العام الخامس من الهجرة، لننتقل إن شاء الله تعالى في مجلسنا اللاحق إلى أحداث العام السادس من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في ذكر تفاصيلها. ولا شك أن العام الخامس هذا قد حوى في طياته أحداثا كثيرة مهمة، لذلك طبعا تفاصيله كثيرة، تفاصيل كثيرة جدا، ولكن أهم ما يمكن أن يجعل في أحداث العام الخامس ما يفيدك في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول السيرة، السيرة العملية كيف يتكلم كيف يعامل، أو المغازي، أو أيضا الأحكام الشرعية التي تطرقنا إليها. فنحن بدأنا هذا العام بأول حادثة، وهي أن زيد بن محمد ليس هو زيد بن محمد، ثم عقب ذلك أو جاء بعد ذلك الحديث عن تحريم التبني، كيف حرم الله التبني في العام الخامس، وطلاق زيد من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وأثناء عدتها كيف ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نحن أردنا أن نجعل مقارنة أو نظرة الأديان الثلاثة، مقارنة بين نظرة الإسلام واليهودية والنصرانية للطلاق. رأينا كيف فتح اليهود أبواب بيوت الدعار، رأينا كيف هون وحرم النصارى الطلاق على المرأة وعلى الرجل، وكيف اعتبر المرأة مطلقة، رأينا الإسلام كيف جعل الطلاق حلا من الحلول. وأثناء عدة زينب بنت جحش غزا رسول الله عليه الصلاة والسلام أول غزوة في هذا العام، وهي غزوة دومة الجندل، وكانت في شهر ربيع الثاني، كان في شهر ربيع الأول، وهذه الغزوة كانت لسد ورد عدوان بعض العرب، كانوا يقطعون الطريق، كل من يذهب إلى الشام يقطعون طريقه، دومة الجندل في الشمال، فكانت هذه أول غزوة. وكان بعد ذلك زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش، رأينا أيضا أداب الاستئذان في يوم عرسه منها صلى الله عليه وسلم، ورأينا نزول آية الحجاب كيف حجب الرسول عليه الصلاة والسلام نساءه. ثم بعد ذلك غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، كانت في شهر شعبان، في شهر شعبان حدثت بسبب عزم الحارث بن أبي ذرار غزو المدينة، كان يعزم أن يغزو المدينة فغزاه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الطريق إلى بني المصطلق رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام قائدا وزوجا، كيف كان يداعب عائشة، وبعد ذلك كيف تزوج من جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. ثم قصة الإفك المريرة أطلنا فيها، وشهر من المعاناة وعانينا معها شهرا أيضا. وبعد ذلك تحدثنا عن أحكام شرعية تختص باللعان، وختمنا هذه الأحداث بغزوة الأحزاب، وهي الخندق، في بدأت في شهر شعبان أو آخر شهر شعبان وقيل شوال، ثم غزوة بني قريظة وموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى نبدأ في أحداث السنة السادسة في مجلسنا اللاحق، وغدا إن شاء الله تعالى هناك مجلس نعقده في مثل هذا الوقت، نعقده للإجابة عن الأسئلة التي لدينا، فإلى أن نستأنف إن شاء الله تعالى دروسنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.